Thank you. وقائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة أخاف أن ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء وعجيب والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. مثويه عسير وغلقت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك صدق الله العظيم.